في مسارحها وملاهيها وإذاعتها. ورحبت به الإذاعة المصرية كملحن له أسلوب خاص يتسم بالشعبية الخالصة، وعهدت إليه بتلحين بعض مختاراتها لعدد من المطربين والمطربات، نذكر منهم كارم محمود ومحمد أنديل وأحلام وعصمت عبد العليم ونازك ورجاء عبده ونجات وعبد الغني السيد ومحمد أنديل ومحمد عبد المطلب وشادية. ومن ألحان محمود الشريف تغنينا ليلى مراد هذا اللحن الشجي: من بعيد يا حبيبي أسلم، من بعيد من غير ما تكلم، علموني أصبر وأداري لوعتي وديني بتعلم، من بعيد يا حبيبي. كلمات الشاعر بيرام التونسي، وهو من فيلم سيدة القطار بطولة يحيى شاهين إخراج يوسف شاهين، وعرض عام 1952. ولحن محمود الشريف عدة أغنيات لعبد الحليم حافظ، وكان مطربا مبتدئا وقتها. وإن كانت تعد على أصابع اليد الواحدة، إلا أنها لها أهميتها في عالم الغناء. كانت البداية مع اللحن الثنائي الفجر بدا مع المطربة نادية فهمي، وحلو كذاب ويسيدي أمرك. من هذه الألحان يغنينا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ هذا اللحن من فيلم موعد مع السعادة: حلو كذاب ليه صدقتك، الحق علي اللي طوعتك، حلو كذاب ليه صدقتك. كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي. حلو كذاب ليه صدقت حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب. ليه ليه صدقتك؟ تكذب عليا من اول معاد، ده حرام القاسي. ليه تكذب عليا من اول معاد، ده حرام القاسي. لو تطلب عليا امشي لك بلاد واجيبهم هديه، لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجيبهم هدية. وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني؟ حلو كداب ليه صدقتك؟ حلو كداب ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طوعتك كداب كداب. حلو كداب ليه ليه صدقتك؟ طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني. وايه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف علي؟ وايه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف علي؟ وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني؟ حلو كداب ليه صدقتك؟ حلو كداب ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب. حلو كذاب ليه ليه صدقتك؟ نجح محمود الشريف وتألق بألحانه وصار واحدا من كبار الملحنين، وعهدت إليه الإذاعة بتلحين البرامج الغنائية التي كانت تنتجها وما زالت تمتع المستمعين، منها اسم وعذراء الربيع والراعي الأسمر ومرآة الساحر. كما تهافت على ألحانه منتج السينما، فشارك محمود الشريف في عدة أفلام. وفي فيلم موعد مع الحياة بطولة فاتن حمامة وشادية وشكري سرحان وعمر الحريري، غنت شادية هذه الطقطوقة الشجية: ليالي العمر معدودة، وليه نبكي على الدنيا وناس في الدنيا موعودة نصيبها يروح لناس تانية. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا. ليالي العمر معدودة وليه نبكي على الدنيا وناس في الدنيا موعودة نصيبها يروح لناس تانية. ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر معدودة. خلصت خسارة يا خسارة، والكاس فاضي، اديني سجارة. لكن انت ما بتشربيش. من نفسي بلعت. صحيح الدنيا دي خاينة وخدعانا بأمانيها، نهاية ضحكها باينة وبتحاول تخبيها، كفاية شقاها وخدعها، كفاية سيبها معدودة. يا ريت تكرهني قد ما بحب. الله، حوشي دموعك يا امال. دم السيجارة. طب اوعى تحرق صوابعك احسن. خلصت خلاص. خلصت خلاص. بيعوها يا اللي شارينها وسحرة معدودة. جرايه يا مالك. فاطمة بتغني. تسمح تقولي لي ايه حكاية الشربة دي؟ شرب؟ انا مش شربتش غير 5 كاسات بس. لكن ده يضرك يا مالك. الشمبانيا تضر العيانين بس. انا مش خفيت خلاص. نقدر والقدر يضحك ونقدر طالب عمر لله. دنيا فني أهوة حية لا ترد كبير ولا صغير في دنيا كانت تبدو ملامح شخصية الموسيقار محمود الشريف القوية وروحه الصافية في إنتاجه الفياض المتنوع، فقد تناول كل ألوان الغناء العاطفي والوطني والوصفي والديني والبدوي والريفي وأيضا الفكاهي. ومن أحلى ما لحن الموسيقار محمود الشريف وأجمل ما غنى المطرب القدير محمد أنديل هذه الطقطوقة: تلت سلامات يا وحشني تلت ايام، بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز. ينسوني هواك منساك